أنا مش باقي على حاجة، ما بقتش محتاجة ولا فرق أي كلام. أنا مش حاجي على نفسي علشان أنا نفسي مش حاجة أي كلام. غلطانة جيالي دلوقتي، هو انت صدقتي ده انا كنت بس بشوف ازاي هتجيني مكسورة وبجد معذورة، غالب عليك الخوف. ده انا مش ممكن اتسائل ده حقي بالساهل ولا تحت اي ظروف. ده انا من قلبي اتبرى لو مرة يتجرى ويحن ليكي في يوم. غلطانة جيالي دلوقتي، هو انت صدقتي ده انا كنت بس بشوف ازاي هتجيني مكسور